الفجر مع الجماعة، فتنفذ أصلي السنة حق الفجر، في ناس صلى وراي شيء لا بأس. أجهر أجهر لأنهم جعلوك إماماً.